يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده قبل المتابعة في الحاشية 8 مقامع خشبة أو حديدة يضرب بها الإنسان ليذل. متابع ومن عنده من الناس كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحاور وعيد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجاور في حراء في كل سنة شهرا يتحنث. قال وكان ذلك مما يحبب به قريش في الجاهلية. والتحنث التبرر. فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين. فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله تعالى من ذلك، ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله سبحانه وتعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها وذلك الشهر رمضان، خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى فيها برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ، قلت ما أقرأ، قال فغطني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أقرأ، قال فغطني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أقرأ، قال فغطني حتى ظننت أن به الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ماذا أقرأ، ما أقول ذلك إلا افتداء منه أي يعود لي بمثل ما صنع بي. فقال اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فقرأتها حتى انتهى وانصرف عني وهببت من نومي، فكأنما كتب في قلبي كتابا. قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء فأنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فما أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها فقالت يا أبا القاسم أين كنت فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا ابن العم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة وقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة. فلما قضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولا تخرجن ولا تقاتلن ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى منزله. وهذا الذي ذكره عبيد بن عمير كما ذكرناه كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة كما تقدم من قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه في اليقظة صبيحة الليلة إذ، ويحتمل أنه كان بعده بمدة والله تعالى أعلم. وقال موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال وكان فيما بلغنا أول ما رأى يعني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الله تعالى أراه رؤيا في المنام فشق ذلك عليه فذكرها لامرأته خديجة فعصمها الله تعالى عن التكذيب وشرح صدرها للتصديق فقالت أبشر فإن الله لم يصنع بك إلا خيرا. ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها فأخبرها أنه رأى بطنه شق ثم غسل وطهر ثم أعيد كما كان. قالت هذا والله خير فأبشر. ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة فأجلسه على مجلس كريم معجب. كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللؤلؤ. فبشره برسالة الله عز وجل حتى طمأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال له جبريل اقرأ. فقال كيف أقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال ويزعم ناس أن يا أيها المدثر أول سورة نزلت عليه والله تعالى أعلم. قال فقيل وعيد. قال فقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رسالة ربه عز وجل واتبع ما جاءه به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى. فلما صرف منقلبا إلى بيته جعل لا يمر على شجر ولا حجر إلا سلم عليه. فرجع إلى أهله مسرورا موقنا أنه قد رأى أمرا عظيما. فلما دخل على خديجة قال أرأيتك الذي كنت حدثتك أني رأيته في المنام؟ فإنه جبريل استعلن إلي أرسله إلي ربي عز وجل وأخبرها بالذي جاءه من الله سبحانه وتعالى وما سمع منه. فقالت أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا. وقبل الذي جاءك من أمر الله فإنه حق. وأبشر فإنك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حقا. ثم انطلقت من مكانها فأتت غلاما لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس النصرانية من أهل نينوى يقال له عداس. فقالت له يا عداس أذكرك بالله تعالى إلا ما أخبرتني، هل عندك علم من جبريل؟ فقال قدوس قدوس ما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان؟ فقالت واخبرني بعلمك فيه. قال فإنه أمين الله بينه وبين النبيين وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام. فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان من أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما ألقاه إليه جبريل. فقال لها ورقة يا بني أخي ما أدري لعلك قبل متابعة في الحاشية واحد الصحيح الطبري في تاريخه وعبيد بن عمير الليثي ولد في عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحديثه من مراسيل الصحابة وهي صحيحة ومضيفا ملتصقا ويافوخة